صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وعلى الشمس والبدر من أنوار حكمته، الشمس والبدر، الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر الطير سبحه، الطير سبحه، الطير سبحه، الطير سبحه، والوحش مجده، الطير سبحه والوحش مجده، الطير سبحه، الطير سبحه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره. بلغ مقاصدنا، بلغ مقاصدنا، واغفر لنا، واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم. جل الله، جل الله في علاه، ما لنا مولا سواه، جل الله في علاه، ما لنا مولا سواه. رب واجب الحياة مجد Love you.